سورة الهمزة مكية وهي 9 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أخرج ابن المنذر عن ابن إسحاق قال: كان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل الله: ويل لكل همزة لمزة. السورة كلها، وقيل غير ذلك. ويل لكل همزة لمزة، قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، الويل معناه الخزي والعذاب والهلكة. وقوله تعالى: لكل همزة لمزة، فالهمزة المشاء بالنميمة، المفرق بين الإخوان. رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس. قال الراغب: اللمز الاغتياب وتتبع المعاب. ثم قال: ورجل لماز ولمزة كثير اللمز. الذي جمع مالا وعدده، قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وروح: جمع بالتشديد، وقرأ الباقون بالتخفيف، وقرأ الجمهور: وعدده بتشديد الدال. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي والحسن وابن يعمر: وعدده بتخفيفها، فمن قرأها بالتشديد فمعناه أعده لما يكفيهم في السنين، ومن قرأ بالتخفيف فالمراد من جمع المال وأحصى عدده وفاخر بكثرته، والمقصود الذم على إمساك المال عن سبيل الطاعة. يحسب أن ماله أخلده، أي يظن من جهله أن ماله مانع له من الموت، فهو يعمل عمل من لا يظن أنه يموت. كلا لينبذن في الحطمة، قوله تعالى: كلا، فيها رد لما توهمه الكافر وردع له عن حسبانه، فإنه لا يخلده ماله بل ولا يبقى له، فقد يرثه من يحبه وقد يرثه من يكرهه. وقوله لينبذن في الحطمة، أي ليطرحن وليلقين في الحطمة، وهو اسم من أسماء جهنم، سميت بذلك لأنها تحطم ما يلقى فيها، أي تكسره، فهي تهشم العظم بعد أن تأكل اللحم. وقرأ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبد الرحمن والحسن وابن أبي عبلة: لينبذان، بألف ممدودة وبكسر النون وتشديدها، أي هو وماله. وما أدراك ما الحطمة، هذا على سبيل التعظيم لشأنها والتفخيم لأمرها. نار الله الموقدة، أي المسعرة، التي تطلع على الأفئدة، يعني أنها تدخل في أجوافهم فتأكل اللحم والجلود حتى تصل إلى صدورهم وتبلغ إلى أفئدتهم، وهي أوساط القلوب، فتحرقها. ولا شيء في بدن الإنسان ألطف من الفؤاد، ولا أشد تألما منه بأدنى أذى يمسه، فكيف إذا استولت عليه نار جهنم؟ اللهم أجرنا من النار. إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة، فالكفار يائسون من الخروج من النار. في عمد ممددة، أي موصدة بعمد ممددة، أي أحكم إيصادها وإغلاقها بهذه العمد، وهي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار، فتشد تلك الأطباق بالأوتاد. وفي المصباح: والعمد جمع عمود. وقال أبو عبيدة: والعمود كل مستطيل من خشب أو حديد، فتوصد أبواب النار عليهم، ثم تشد بأوتاد من حديد حتى يرجع عليهم غمها وحرها، نسأل الله النجاة منها، آمين. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم إلا حفصا: عمد، بضم العين والميم. سورة الفيل مكية وهي 5 آيات. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قوله تعالى ألم تر، قال البخاري في صحيحه، قال مجاهد ألم تر ألم تعلم، وقال الحافظ في الفتح، وقال الفراء ألم تخبر. قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وفي ذلك إشارة إلى قصتهم، فقد ذكر الحافظ ابن الجوزي وغيره من أهل التفسير أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي لما سار بجنوده إلى الكعبة ليهدمها خرج معه بالفيل، فلما دنا من مكة أمر أصحابه بالغارة على نعم الناس، فأصابوا إبلا لعبد المطلب واسمه شيبة الحمد، وبعث أبرهة بعض جنوده قال له سل عن شريف مكة وأخبره إني لم آت لقتال وإنما جئت لأهدم هذا البيت. فانطلق حتى دخل مكة فلقي عبد المطلب بن هاشم فقال إن الملك أرسلني لأخبرك بأنه لم يأتي لقتال إلا أن تقاتلوه، وإنما جاء لهدم هذا البيت ثم ينصرف عنكم. فقال عبد المطلب ما له عندنا قتال وما لنا به يد، إنا سنخلي بينه وبين ما جاء له، فإن هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به قوة. قال فانطلق معي إلى الملك، فلما دخل عبد المطلب على أبرهة أعظمه وكرمه ثم قال لترجمانه قل له ما حاجتك إلى الملك؟ فقال له الترجمان فقال حاجتي أن يرد علي 200 بعير أصابها. فقال أبرهة لترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت الآن فيك، جئت إلى بيت هو دينك لأهدمه فلم تكلمني فيه وكلمتني في إبل أصبتها. فقال عبد المطلب أنا رب هذه الإبل أي مالكها، ولهذا البيت رب سيمنعه. فأمر بإبله فردت عليه، فخرج فأخبر قريشا وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ورؤوس الجبال خوفا من معرة الجيش إذا دخل ففعلوا. فأتى عبد المطلب الكعبة فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك امنعهم أن يخربوا قراك. ثم إن أبرهة أصبح متهيئا للدخول فبرك الفيل وقعد، فبعثوه فأبى، فضربوه فأبى، فوجهوه إلى اليمن راجعا فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، وإلى المشرق ففعل مثل ذلك، فوجهوه إلى الحرم فأبى. فأرسل الله طيرا من البحر، وكان مع كل طير 3 أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، وكان كل حجر فوق حبة العدس ودون حبة الحمص، مكتوب على كل حجر اسم مرميه ينزل على رأسه فيخرقه ويقع في دماغه، فهلكوا ولم يدخلوا الحرم. قال القرطبي وكان أصحاب الفيل 60,000، ومرض أبرهة بن الصباح فتقطع أملة أملة، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه. وانفلت أبو يكسوم الكندي وزير أبرهة وطائر يتبعه حتى وصل إلى النجاشي وأخبره بما جرى للقوم، فرماه الطائر بحجر فمات بين يدي الملك، فأراه الله كيف كان هلاك أصحابه. وقد قال بعض العلماء كانت قصة الفيل توكيدا لأمره صلى الله عليه وسلم وتمهيدا لشأنه، وإن كانت قبله صلى الله عليه وسلم وقبل التحدي. وقد ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل على الأصح لثمان ليال خلت من ربيع الأول، وقيل 12 ليلة خلت منه، وقيل كان بينه وبين هذه القصة 40 عاما، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وشرف وكرم. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ فكيدهم هو ما أرادوا من تخريب الكعبة وهدمها، وفي تضليل أي في إبطال وتضييع، والمعنى أن كيدهم ضل عما قصدوا له فلم يصلوا إلى مرادهم. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. قال البخاري في الصحيح وقال مجاهد: أبابيل متتابعة مجتمعة، وقيل الكثيرة، وقال الحافظ في الفتح، وقال الفراء: لا واحد لها، وقيل غير ذلك. ترميهم بحجارة من سجيل. قال البخاري وقال ابن عباس: من سجيل هي سنك وكل، أي طين وحجارة، وسجيل معرب. قال في القاموس: وقوله تعالى من سجيل أي من سجل، أي مما كتب لهم أنهم يعذبون بها. قال الله تعالى: وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. والسجيل بمعنى السجين. قال الأزهري: هذا أحسن ما مر فيها عندي وأثبتها. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: يرميهم بالياء. فجعلهم كعصف مأكول، أي كورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفل، شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه، والله أعلم.